الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه كلها وأنزل القرآن، وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضا الله والجنان، بل يرتقي القارئ بمنازل الجنة ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده ربه بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان بل صان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، نكمل رعاكم الله شرحنا لقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولقد بينا في درسنا السابق رعاكم الله مقصد المولى سبحانه وتعالى بالكفر بالطاغوت وكذا بالإيمان به سبحانه وتعالى، ومعنى الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وأما اليوم فسنكمل معكم رعاكم الله طريقة الربط العجيبة من الله سبحانه وتعالى. وقلنا في درسنا السابق أن الله سبحانه وتعالى لما قال قد تبين الرشد، أي بعد أن بين الله سبحانه وتعالى طريق الرشاد وطريق الهداية في آية الكرسي، فذكر لنا توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكذا بألوهيته وكذا بربوبيته، وأنه الحي القيوم، وأنه سبحانه وتعالى العلي العظيم، قال بأن هذا هو الرشد وقد بان. فقد تفيد الحدوث، إذن هذا قد بان. إذن بعد هذا البيان لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لتكون ممن قد استمسك بالعروة الوثقى. قد إيش يعني قد؟ يعني حتى يحصل استمساكك بالعروة الوثقى. الآن انظر أيضا إلى هذا الربط العجيب. لما شرحنا وبينا معنى الطاغوت قلنا بأن مراد الله في ذلك، أي حتى تستمسك بالعروة الوثقى، يجب أن تتبرأ من الطاغوت وجنوده وأتباعه ومن عبد الطاغوت. إذن الكلام عن ماذا؟ عن البراءة. فلا بد أن يأتي بعدها ما يوضح البراءة المطلوبة والولاية المطلوبة. لذلك عقبها الله سبحانه وتعالى بعد قوله لا انفصام لها والله سميع عليم، مباشرة قال الله: الله ولي الذين آمنوا. إذن لا بد من الكلام عن الولاء والبراء. لماذا؟ لأن ماهية الكفر بالطاغوت تقتضي عقيدة عظيمة، ألا وهي الولاء والبراء، فلا بد من تبيانها. لذلك عقب الله سبحانه وتعالى قائلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا. إذن كل المؤمنين إنما لهم ولي واحد، الله ولي الذين آمنوا. والولاية ها هنا إنما تعني النصرة والحفظ. لاحظ إلى هذا البيان العجيب، إذ أنه ذكر في آية الكرسي أنه الحي القيوم، والقيوم هو الرب، والرب هو المربي الحريص على من ربه، الحريص على من هو قيوم عليهم، لذلك هو حافظهم وهو ناصرهم سبحانه وتعالى. فللمؤمنين جميعا ولي واحد، حافظ واحد، ناصر واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. الآن انظر رعاك الله كيف أنه بعد أن قال بأن الولي واحد وهو الله للذين آمنوا، ثم ماذا قال؟ قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذه سأوضحها بعد قليل، ولكن الآن انظر ماذا قال. قال والذين كفروا أولياؤهم. إذن عندنا في البداية، في بداية الآية، لفظ ولي جاء مفرد وهو الله الوحيد، أما الذين كفروا فأولياؤهم، إذن جاء بالجمع، فأولياؤهم الطاغوت. ثم ماذا قال؟ قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلماذا جاء أولا الولاية بالمفرد وهي للمعبود الحق سبحانه وحده لا شريك له، وأما ولاية الكافرين فكانت بالجمع أولياؤهم. فاعلم رعاك الله بأن الطاغوت إنما هنا جاء بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن الكافرين أولياؤهم متعددون، وهذا قد بيناه في درسنا السابق عندما قلنا بأن الطاغوت ليس معنى الطاغوت أنه شخص أو شيء واحد، بل قد يكون مجموعة، قد يكون فكرة، قد يكون منهج. إذن أولياء الكافرين متعددين، وعلى رأسهم الشيطان. لذلك قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فللمؤمنين ولي واحد وهو الله سبحانه وتعالى. المؤمنين فيما بينهم أولياء بعض، لكن حافظهم وناصرهم هو ولي واحد. لذا فإنه لا ولاية إلا لله وفي الله ومن أجل الله. لذلك فقد جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سيظل سبعا يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم المتحابين في الله. فالولاية لا تكون إلا لله وفي الله ومن أجل الله، وكذا البر لا يكون إلا في الله ومن أجل الله. ثم أعلم هداني الله وإياك لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال الله ولي الذين آمنوا، أي هو حافظهم وناصرهم، أي هو المسيطر على نفوسهم، هو الموجه وهو الهادي. استسلمت إليه نفوس المؤمنين جميعا. لذلك قال يخرجهم من ماذا؟ من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. وأما الظلمات فإنما جمع ظلمة، والمراد بها الضلالة، لأن المفاسد التي ينشرها الطغيان تظلم على النفوس، فتكون النفوس في حيرة، ينقطع عنها سبيل الهداية. وإن النور هو الهدى، لأن الهدى يكشف عن ينابيع الحق والخير في النفس البشرية، هو سلوك الطريق الموصل إلى ما يسعد الإنسان، فهو كالمصباح الذي ينير للمؤمن فيهتدي به إلى صراط المولى العزيز الجبار. أي أن الله يقول بأنني أنا الحافظ وأنا النصير، أنا الذي سأخرجكم من ظلمات الضلال، من ضلالات الشرك والأوهام والشهوات، من الذل والاستعباد، إلى نور الحق وإلى الهداية وإلى التحرر من كل الأوهام، إلى الاستقامة، إلى العزة. وأما الذين كفروا فإن أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي أنهم يوجهون قلوب الناس بالعتمة التي جاءت عن هذا الضلال، وبعض الناس ينخدع فيهم فيعتزون بعزتهم، وإنما العزة لله جميعا، له الكبرياء في السماوات والأرض، لأنه قد ذكر سبحانه وتعالى في الكرسي أنه العلي العظيم. فانظر إلى هذا الترابط العجيب. وأما الذين كفروا فإن مولاهم الطاغوت أي الطغيان بكل أنواعه، من جبابرة متحكمين، ومن كبراء مضلين، ومن أوهام مستحكمة وضلالات مسيطرة، كالوطنية والديمقراطية وغيرها الكثير. وإن السبب في ذلك أنهم جعلوا الكفر طريقا لهم، فستروا به الفطرة والعياذ بالله، لأنهم اختاروا تلك الأوهام المضلة، اختاروا ولاية الجبابرة المذلة، واتبعوا الكبراء، فكانوا سببا بفتح قلوبهم للضلالة. لذلك وصفهم الله بأنهم يدعون إلى الظلمات ويخرجون الناس من النور. ثم اعلم هداني الله وإياك ثم اعلم هداني الله وإياك بأن كثيرا من لحى الضلال والسوء، ونخص منهم أهل الإرجاء، يدلسون على الناس في بداية قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وقد بينا ذلك رعاكم الله في دروسنا السابقة. ولكن لابد هنا أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية، إذ أنهم لا يدلسون فقط بقول الله تعالى لا إكراه في الدين فيعطون الكافرين حرية اعتقادهم وإقرارا باعتقادهم، بل يستغلون قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين ليضيفوه إلى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فيزيد تدليسهم على الناس. واعلم هداك الله وإياي بأن كتاب الله إنما يفهم بكتاب الله، ولو كان فيه اختلاف لما كان من عند الله. لذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتعال معي رعاك الله لنبين هذا الربط البديع وهذا الإعجاز البديع من الله سبحانه وتعالى بين ما ذكرنا من آيات وبين سورة البراءة، إذ أن قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يقتضي ماذا؟ يقتضي عقيدة الولاء والبراء. فتعال نخوض في غمار آية عظيمة، ألا وإنها سورة الكافرون. فاعلم بداية رعاك الله بأن هذه السورة العظيمة لها فضل عظيم، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بقراءتها قبل المنام، فيقول اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وها هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، أي من سورة الكافرون، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. يقول الأصمعي كان يقال لقل يا أيها الكافرون وكذا لقل هو الله أحد، كان يقال المقشقشتان، أي أنهما تبرئان من النفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة، أي بالكافرين وكذا بالكافرون وكذا بقل هو الله أحد، قرأ في ركعتي الطواف، وقرأ بها في ركعتي الفجر، وقرأ بها في الركعتين قبل الفجر، وفي الركعتين بعد المغرب. هذا ما ثبت في صحيح مسلم. ثم اعلم رعاك الله بأن الإعجاز في سورة الكافرون إعجاز متعدد، إعجاز بياني لغوي ترتيبي وتركيبي. إذ أنه عليك أن تعلم رعاك الله بأن خطاب القرآن يتضمن أمورا كثيرة تخص حياة الناس وعلاقاتهم بربهم، وأهم هذه الأمور هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده وترك عبادة الأصنام. لذلك ولطالما كررنا خلال دروسنا إن مثل هذه الأمور العظيمة المهمة كان يفتتحها الله بقوله قل، أي هو تعليم من الله إلى رسوله وتعليم من رسوله إلينا، لذا وجب علينا أن يكون تعليما منا لغيرنا، لأن فعل الأمر قم قل أي ينبغي أن تعلم وتتعلم وتعلم. لذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بفعل الأمر قل، ولكن قبل أن نبين ذلك رعاك الله لابد أن نبين سبب النزول، وسأذكر هذا السبب من عدة أسباب، ولكنني تقصدت وتعمدت اختيار هذا السبب لأنني بحاجة إليه بعد قليل، إذ أنه يذكر لنا ابن إسحاق عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وكذلك الأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف وكذلك أبو جهل لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد. انتبه إلى الألفاظ، لذلك أنا قلت لك تقصدت أن أختار سبب النزول هذا، انتبه إلى الألفاظ. إذن هؤلاء الكفرة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف وكذلك أبو جهل لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد هلما، انتبه ودقق بالألفاظ، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فلماذا اخترنا هذا السبب؟ بعد قليل سيتضح معك رعاك الله، لكن ذكرنا بداية بأن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة العظيمة بفعل الأمر قل، أي ليبين لنا بأن هذه المسألة في غاية الأهمية، فاعلموها وتعلموها وعلموها. ثم جاء بعدها بالنداء قل يا أيها الذين، قل يا أيها الكافرون. لاحظ معي رعاك الله الإطالة في النداء يا أيها، إذن في لغة العرب هذه تسمى مبالغة في طلب النداء، إذ أن الهاء للتنبيه، إذ أنه يكتفى بالنداء بياه أو بالنداء بأي، ولكن الهاء للتنبيه وجمع الياء مع أي وإضافة الهاء هذا فيه مبالغة بالنداء وبالطلب. لماذا؟ لأهمية الأمر. كان النداء باسمهم الكافرون، ولم يقل الله يا أيها الذين كفروا، بل قال يا أيها الكافرون، وإن ذلك للدلالة على أمر مهم جدا، ألا وهو أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما له لا يفارقه، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، وهو أيضا يكون بريئا من الله، كما أن الكفر لازم لا يفارقه، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، وهو أيضا يكون بريئا من الله. فكفر هؤلاء كان قديما ثابتا عليهم، لذا ناداهم الله بوصفهم وإن اعتماد صيغة اسم الفاعل في لغة العرب إنما للدلالة على ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه في المستقبل بخلاف صيغة الفعل الماضي. لذلك لم يقل يا أيها الذين كفروا، بل قال يا أيها الكافرون. إذن للدلالة على ماذا؟ إذن استخدام صيغة اسم الفاعل والتي هي الكافرون ليدل على ثبوت الوصف. ثم جاء بأل التعريف، أي لم يقل كافرون بل قال الكافرون، وهذا يكون لتحديد الجنس، أي بمعنى هي خطاب لمن سبق في علم الله أنه من الكافرين بل ومن سيموت على كفره، وليست خطابا للذين لن يبقوا على كفرهم، لأن من الكفار المخاطبين من أسلم بعد ذلك. ثم أعلم رعاك الله بأن هنالك إعجاز عجيب في النفي في هذه السورة العظيمة، فأخبرنا الله سبحانه وتعالى بكل مراد الله في هذه الآية بطريقة الخبر بالنفي، فإما خبر بنفي وإما خبر بإثبات. فالخبر بالنفي والإثبات يكون للأمر الذي ينكره المخاطب أو يشك فيه، لذلك من المحدثين من عرف النفي قائلا النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب. الآن ستفهم رعاك الله لماذا أذكر هذه المصطلحات التي هي في غاية الأهمية، فركز رعاك الله. انظر رعاك الله، لو تأملت قول الله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأمل هذه الألفاظ في هذه السورة العظيمة وكيف أن كل الجمل فيها إنما جاءت على مبدأ النفي والإثبات، فاشتملت على النفي المحض، إذ أنها أصلا إنما هي سورة براءة من الشرك، إذن مقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة ما بين الموحدين والمشركين، لذلك جاء النفي من الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة، مع أنها أيضا متضمنة للإثبات لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة محضة، ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا إثبات محض، أي أنه لا معبود لي ذاك الذي تعبدون. إذن الآيات تضمنت ماذا؟ النفي والإثبات. الآن من أدوات النفي المستخدمة، ولاحظ ودقق في كل الآيات، لا أعبد ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم، استخدم الله سبحانه وتعالى أداة النفي لا، ولم يستخدم أداة النفي لن. لماذا؟ النفي في لغة العرب إما أن يكون بلا أو أن يكون بلن، ولكن النفي بلا أبلغ. لماذا؟ لأنها تدل على دوام النفي وطوله، أما لن فتدل على النفي، لا تدل على دوام النفي وبقائه وطوله. لذلك لاحظ أن من الإعجاز أيضا أن فيها مد، فيها مد، لماذا؟ لإطالة هذا النفي. وأيضا من الأدوات النافية في هذه الآية هي في قوله ما، أي بمعنى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الما ها هنا. طيب لماذا لم يقول ولا أنا عابد الذي عبدتم؟ لماذا جاءت ما؟ لماذا لم تأتي من؟ يعني مثلا قول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، لماذا لم يقل ولا أنتم عابدون من أعبد؟ لماذا جاءت ما؟ مع أن الأصل أن يقول، الأصل أن يقول ولا أنتم عابدون من أعبد، لكن لماذا جاءت ما؟ اعلم رعاك الله بأن المراد ها هنا ليس اسم الجلالة الله، بل المراد الصفة، أي بمعنى وكأنه يقول لهم لا أعبد الباطل الذي تعبدون ولا أنتم تعبدون الحق الذي أنا أعبد. لذلك جاء ها هنا جاءت ما ولم تأتي، ولم تأتي من. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن من الإعجاز البلاغي والبياني في هذه السورة العجيبة هو التكرار، هو التكرار. ولكن قبل أن أتكلم عن التكرار، وبما أننا كنا نذكر النفي، قلنا ونكرر بأن النفي أو من أدوات استخدام النفي في هذه السورة العظيمة أيضا جاء بنفي اسم الفاعل، اسم الفاعل، وذلك بقوله ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون، أو بقوله لا أعبد، أو بقوله ولا أنا عابد. إذن النفي جاء لماذا؟ جاء لاسم الفاعل. لماذا؟ أكرر وأقول لأن ذلك لثبوت الوصف، لثبوت الوصف ولدوامه، لأن استخدام صيغة اسم الفاعل إنما للدلالة على الوصف والثبوت. وأما فيما يتعلق بالتكرار فلقد ذكرنا في دروسنا السابقة رعاكم الله أساليب القرآن في استخدام التكرار، ومن ضمن هذه الأساليب التأكيد على المعنى، ولكن في هذه السورة بالتحديد جاء التأكيد أو جاء التكرار ليس فقط للتأكيد على المعنى. لذلك ذكرت لك أول الدرس، قلت لك وسأذكر سبب النزول الذي جاء عن ابن عباس لهدف سيتضح بعد قليل، ألا وهو كلامنا عن التوكيد أو عن التكرار. فالتكرار لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا، كله تكرار. طيب لماذا جاءت الآية بصيغة التكرار؟ لأمرين، الأمر الأول للتوكيد، والأمر الثاني لأنها جواب على تساؤلات وجواب على مقالات. لذلك ذكرت لك بأن هؤلاء الكفرة لما اجتمعوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى اعبد آلهتنا ونحن نعبد آلهتك، أنت تعبد ونحن نعبد. إذن الجواب كيف سيكون من الله سبحانه وتعالى؟ بهذه الطريقة التي اعتمدت التكرار، بنفس الألفاظ، أي رد على نفس الألفاظ التي ذكروها. فسبحان الله. ثم أعلم رعاك الله، وحتى لا أطيل عليك وبالرجوع إلى آية الكرسي وما تلاها، وبالرجوع إلى اعتماد لحى السوء والضلال على قول الله تعالى لا إكراه في الدين بعد آية الكرسي، وكذلك قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين في سورة الكافرون. اعتمدوا على ذلك ودلسوا على الناس وقالوا بأن هذا معناه الحرية والإقرار، يعني وي كأنه يقول يا كافر أنت حر أعبد اللي بدك إياه، أنت حر لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. لكن هؤلاء الجهال، وبعد أن ذكرت في الدرس السابق معنى لا إكراه في الدين واختلاف أهل العلم في تأويله، الآن ستتضح الصورة. إذا أن آية الكتاب تفسر بآية الكتاب، لكم دينكم ولي دين، إذن الأمر إنما هو كلام عن ولا وبراء، عن براءة وليس عن إقرار. إذا أن سورة الكافرون اقتضت البراءة من الكفار، ليس معنى لكم دينكم ولي دين أي أنا أقركم على ما عندكم فأقروني على ما عندي، حاشا أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، كما يظنه بعض الملحدين. ثم قال ولا أنه نهى عن جهادهم فجعلوها آية منسوخة بل فيها براءته من دينهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. طيب لماذا أمر محكم لا يقبل النسخ؟ سورة الكافرين عن ماذا تتكلم؟ ألا تتكلم عن الولاء والبراء؟ أو ليس هذا أصل من أصول الدين؟ هل يكون في أصول الدين ناسخ ومنسوخ؟ المحكم لا يقبل نسخ، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح في جزئه الثاني في الصفحة 30. فماذا عن كلام القيم ابن القيم؟ يقول رحمه الله تشمل هذه الصورة، وهنا يتكلم عن سورة الكافرون، تشمل هذه الصورة النفي المحض، فإنها سورة براءة من الشرك، ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي من الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. وهذه مسألة شريفة من أهم المسائل، وقد غلط خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، أو أنها مخصوصة بأحد معين بمن يقر على دينه كأهل الكتاب مثلا، وكلا كلا القولين غلط، كلا القولين غلط، أي بمعنى الذين قالوا بأنها تقتضي الإقرار لجماعة بعينهم كأهل الكتاب هذا غلط. أصلا السورة تتكلم عن قريش وعن الحوار الذي جرى بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكفر الذين ذكرنا أسماءهم ومنهم أبو جهل والوليد بن مغيرة، فكيف تقولون بأنها مخصوصة بأهل الكتاب؟ وكذلك الذين قالوا بأنها منسوخة بآية السيف أيضا هم على غلط. لذلك يقول ابن القيم وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل إنها محكمة، بل ويستحيل دخول النسخ فيها، فإن أحكام التوحيد التي انقضت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه، ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا. بل لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه، وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة، وإنما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا فإنه دين باطل. أي بمعنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، أي أنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني، لذلك البراءة اقتضت أن تكون من الجانبين. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن هذا هو مفهوم الولا والبراء، والذي ابتدأه الله سبحانه وتعالى بالآية التي تلت قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ألا وهي قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا. لذلك فإنك ستجد كثيرا من أهل العلم بيّنوا وأوضحوا هذه المعاني التامة. فها هو البقاعي مثلا في نظم الدرر يقول: فإنه لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين، لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين. لذلك أعود بك الآن إلى قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فلا بد من تكفير الطاغوت ولا بد من تكفير أتباعه، بل الواجب والأولى تكفير العابدين قبل المعبود، وقد بينا وأوضحنا ذلك في درسنا السابق. وأما القاضي عياض ففي شفاء يقول: من أتى بالشهادتين وصلى وصام وعبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر مكذب لله وللرسول. وأما شيخنا وإمامنا الملطي رحمه الله فيقول: وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر، لأن الشاك في الكفر لا إيمان له، لأنه لا يعرف كفرا من إيمان. لذا فإن كثيرا من أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تكلموا عن هذه المعاني الطيبة وعن ربط التكفير بالولا والبراء. فها هو عبد الله أبا الطين رحمه الله يقول: فمن قال إن من أتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ولرسوله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من قال أنا لا أتعرض السادة والقباب فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، لم يؤمن بالله، لم يكفر بالطاغوت. وقال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا. وقال: لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. وأما سليمان بن عبد الله فإنه يقول في الدرر في جزئها الثامن في الصفحة 160 يقول: لا أقول هم كفار فهذا حكم، فهذا من قال، يعني يقول: من قال لا أقول هذا هؤلاء كفار، أي الذين يكفرون ولا يسميهم كفار، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: لا أقول، من قال لا أقول هؤلاء كفار فهذا حكم منه بإسلامهم، وحينئذ يسمي الكفر إسلاما ويسمي الكفار مسلمين، إذن هو كافر. وأما عبد الرحمن بن حسن فيقول في الدرر في الثاني في الصفحة 205 يقول: لا بد من تكفيرهم، لا بد من تكفيرهم، هذا مقتضى لا إله إلا الله، هذا مقتضى كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا. ويقول أيضا في الدرر في جزئها 11 في الصفحة 523 يقول: التكفير إنما هو من معنى لا إله إلا الله مطابقة. وأما شيخ عبد اللطيف فيقول: لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد ولا يقال بأنه عمل به، جاء ذلك في الدرر في الثامن في الصفحة 359. وإن أقوال أهل العلم أكثر بكثير من أن أحصيها، فيا عباد الله هذا دين الله بيّنه الله سبحانه وتعالى، بل سماه الرشد والرشاد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال قبلها: قد تبين الرشد من الغي. هذا هو الرشد وما دونه الغي. والرشد الله وليه، هو الذي يبينه للناس، والغي الطاغوت أولياؤه يبينونه للناس بعتمة ضلالهم. هذا دين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وحتى لا يفهم كلامي على غير وجهه وعلى غير ويحمل على غير محمله، إذ أن هنالك من غلا وهنالك من أرجى، فكلامي موجه إلى من أرجى في دين الله. هذا دين الله، إن أعجبك خذ وإن لم يعجبك فانطح الجبال. وأما من غلا في دين الله فاتق الله سبحانه جل في علاه، ولا تقول الناس ما لم يقولوا، ولا تقول أهل العلم ما لم يقولوا. فالخلل عندك أنت، الخلل عندك أنت. إذا أنك بعد أن عرفت صفة الكفر بالطاغوت لم تفهم أمرا في غاية الأهمية، أن الكفر بالطاغوت على مراتب، ففيه ما هو أصل الكفر بالطاغوت، وفيه ما هو الواجب، وفيه ما هو الكمال. وأما اعتقاد بطلانه واجتنابه وهجرانه فهذا من الأصل، وأما تكفيره وإعلان تكفيره فهذا من الواجب، وأما مجاهدته ومنابذته وقتاله فهذا من الكمال. هذا دين الله، هذا ما علمنا إياه السلف الصالح رحمهم الله، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا دين الله، فإن أعجبك فخذ، وإن لم يعجبك فانطح الجبال. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.